بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط، نحو قولك: قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثة، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. ثم قال: باب منصوبات الأسماء. أولا، كعادتنا، إعراب كلام المصنف، إعراب كلام المصنف. باب البدل. أما إعراب الترجمة فمعلوم لديكم، فقد سبق إعرابها عدة مرات، فقلنا: إما أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف، أو مبتدأ لخبر محذوف، أو مفعولا بفعل محذوف، أو منصوبا باسم فعل، أو مجرورا بحرف مقدر، أو بحركة الإتباع. أما البدل فله حالة واحدة، وهو الجر، لأنه مضاف إليه، المضاف إليه له حالة واحدة، بخلاف المضاف فهو على حسب العامل، فإن دخل عليه عامل الرفع فهو مرفوع، وإن دخل عليه عامل النصب فهو منصوب، وإن دخل عليه عامل الجر فهو مجرور، مفهوم؟ ثم قال المصنف رحمه الله: إذا أبدل. إذا سبق أن بينا بأن إذا فيها إعرابات، وهي تنقسم إلى أقسام، وقلنا بأن إذا تأتي ظرفا لما يستقبل من الزمن، ويكون فيها معنى الشرط، واختلف العلماء في ناصبه، فقيل الأكثر منصوب بجوابه، وأما شرطه فمضاف إليه، لكن المحققين قالوا منصوب بشرطه ولا إضافة، لأن الجواب قد يقترن بالفاء، وطبعا ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها. أبدل، قوله أبدل فعل ماض مبني للمجهول، أو نقول مبني لما لم يسمى فاعله. إذا أبدل اسم، اسم هذا نائب الفاعل، من اسم جر ومجرور متعلق بأبدل، أو فعل، أو حرف عطف، فعل معطوف على اسم، اللي هو اسم على اسم، لأن هنا أعربنا، احكي أو عرب، إذا حكيت تقول على اسم، وإذا عربت تقول على اسم، لأن على حرف جر. وطبعا المعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، من فعل جر ومجرور متعلق بأبدل، ولكن ماشي أبدل اللي هي ظاهرة، أبدل المقدرة، لأنها هي في قوة جملة معطوفة على جملة أبدل اسم، كأنه يقول في التقدير: أبدل فعل من فعل، أبدل اسم من اسم، وأبدل فعل من فعل. تبعه، تبع فعل الماض، وطبعا تبعه، تبعه، تبع فعل الماض، أين فاعله؟ فاعله ضمير مستتر يعود على البدل، والهاء تبعه هو مفعول به، ومفعول به يكون منصوبا، وكيف هنا أصغالي لبيب الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، هنا ضمير، الضمائر كلها مبنية، وكل مضمر له البناء يجب مبني على الضم في محل نصب. وهنا نقول الجملة من الفعل والفاعل جواب إذا، وهذه الجملة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب كما سبق أن قلنا. ثم قال: في جميع، في جميع، في حرف جر، جميع مجرور، جر ومجرور لا بد له من متعلق يتعلق به، فيتعلق بماذا؟ بتابع، تبعه، تبع، وجميع مضاف، وإعرابه مضاف إليه، وإعراب مضاف، والها مضاف إليه، وطبعا الها هنا مبني على الضم، مضاف إليه مجرور، ولكن مبني على الضم في محل جر، وهو الواو للاستئناف، هو ضمير منفصل مبتدأ، إما أن نقول مبني على الفتح، وإما أن نقول مبني على الكسر في محل رفع والهاء وحدها أعتقد ضميرا. أربعة هذا خبره، وطبعا الخبر مرفوع بالضم الضائرة في آخره الرافع له المبتدع على القول الراجح. أربعة أقسام، أقسام مضاف إليه يعني طبعا بالكسرة الضائرة في آخره. بدل، لاحظ أربعة أقسام، بدل الشيء من الشيء، بدل الشيء من الشيء، وطبعا هنا بدل الشيء من الشيء وما عطف عليه بدل من أربعة، وبدل المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، وبدل مضاف والشيء مضاف إليه، من الشيء جر ومجرور متعلق ببدل، وبدل البعض من الكل، كذلك حرف عطف بدل معطوف على ماذا؟ على بدل الأول، وثم بدل مضاف البعض مضاف إليه، من الكل جر ومجرور متعلق ببدل، وبدل الاشتمال نفس الشيء، وبدل الغلط نفس الشيء. ثم قال نحو، نحو كما سبق أن قلنا فيه إعرابان، هذا هذا اللفظ فيه إعرابان وهذه الكلمة فيها إعرابان، إما أن نقول خبر المبتدأ المحذوف وذلك نحو، أو مفعول بفعل محذوف تقديره أعني، نصب بفعل لائق قد اختبى أهلا وسهلا بالفتاة ومرحبا، ونحو قولك، قولك مضاف إليه والكاف مضاف إليه منع الفتح في محل جر. قام زيد، قام فعل ماضي زيد الفاعل، أخوك هذا هو المتحدث عنه، هذا المقصود في هذا الباب، بدل من زيد، وطبعا البدل يتبع المبدل في رفعه ونصبه، وهنا المقصود هنا أخوك بدل مرفوع وعلامة رفعه، لأن يعني هذا من الأسماء الخمسة أو من الأسماء الستة على قول. نقول الواو نيابة عن الضمة، الواو نيابة عن الضمة، أخو مضاف، الكاف مضاف إليه منع الفتح في محل جر. أكلت وأكلت، الواو حرف عطف، أكلت فعل وفاعل، كأكل فعل فعل ماض، والتفاعل ضمير مبني على الضم في محل رفع، طبعا أن الضمائر كلها مبنية كما سبق أن قلنا. الرغيفة، الرغيفة مفعول به وثلثه، هذا هو أيضا المقصود، بدل من الرغيف، بدل من الرغيف، بدل بعض من الكل، وبدل يعني إذا كان المبدل منصوب كذلك أن يكون بدل منصوبا. وثلثه، ثلثا مضاف والها مضاف إليه، الها مضاف إليه طبعا مبني على الضم في محل جر. وتقول ونفعني، الواو حرف عطف نفع فعل ماض، النون كما قلنا سابقا للوقاية، والياء مفعول به مبني على السكون في محل نصب، نفعني زيد هذا هو الفاعل، نفع زيد إياي. علمه ما موقعه في الإعراب؟ علمه بدل من زيد، بدل من زيد، وبدل مرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهرة في آخره، وعلم مضاف ولا مضاف إليه منع الضم في محل جر. ورأيت، الواو حرف عطف، رأيت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به منصوب بالفتح الظاهرة في آخره. الفرس هذا هو الشاهد أيضا، هذا مربط الفرس كما يقولون، هذا مربط الفرس، الفرس بدل من زيد، وبدل منصوب منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة في آخره. أردت أو أردت كما بغيتي فعل وفاعل، أردت أن تقول أن حرف مصدر ونصب، تقول فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره، وفيها ضمير مستتير تقديره أنت، وهذا من قبيل من قبيل الواجب، يعني أن يكون مستترا وجوبا. رأيت الفرس، رأيت فعل وفاعل، والفرس أو رأيت كما تشاء، الفرس مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. فغلطت ولا فغلطت كيف ما بغيتي أيضا، الفاء حرف عطف، غلط أو غلطت فعل وفاعل، والجملة معطوفة على جملة أرد، أردت أو أردت، فأبدلت أردت فأبدلت الفاء، فأبدلت الفاء حرف عطف أيضا، أبدلت فعل وفاعل. زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. منه جار ومجرور، وكل حروف الجر بالفعل علقت، يعني بماذا تتعلق هنا؟ تعلق بأبدلت، أبدلت. الآن الحديث على البدل. البدل يسمى البدل، ويسمى الترجمة، ويسمى التكرير، ويسمى التبيين. له أربعة أسماء، بل بعضهم قال له أكثر من اسم، أكثر من أربعة، ولكن الذي حضرني الآن هذه الأسماء: البدل، الترجمة، التكرير، التبيين. البدل معروف يعني العوض، والترجمة يعني كأنك تترجم لهذا الاسم الذي تقوم به، أو المقصود، الاسم مقصود، الاسم المقصود بالحكم، أو تكرر نفس الكلمة، يعني لأن إذا حذفت واحدة المعنى يبقى واضحا، أو تبين الكلمة الأولى، تبين الكلمة الأولى. فلذلك يقال له البدل والترجمة والتكرير والتبيين، وهو لغة العوض، لغة العوض. ولذلك قال الله عز وجل: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، معنى أن يبدلنا أن يعوضنا. وفي الاصطلاح ما أشار إليه ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. التابع، التابع، لاحظوا التابع في قول المصنف، قول ابن مالك: التابع المقصود بالحكم بلا. التابع هذا جنس، والجنس غالبا عند المناطق يكون للإدخال، والفصول تكون للإخراج، وقد يكون العكس. فالتابع هنا جنس، والمقصود بالحكم مخرج. ماذا أخرج؟ أخرج التوكيد، وأخرج عطف البيان، وأخرج النعت، لأن هذه ليست مقصودة بالحكم، إنما هي جيء بها مكملات ومتممات، وجيء بها أيضا لتتم وتكمل المقصود بالذات. وقوله بلا واسطة أيضا هذا للإخراج، أخرج به عطف النسق، أخرج به عطف النسق. ولاحظوا البدل في الحقيقة يجمع ما افترق في النعت وفي التوكيد، بل ويزيد عليهما بما لا يدخل فيهما، لأن البدل وقع في الكلام. لماذا؟ وقع إيضاحا، لأن فيه إيضاحا للمبدل، وفيه أيضا ولأن فيه رفع لبس كما كان ذلك في الصفة، فأزيل بالصفة، فكذلك يقال في البدل. البدل في البدل أيضا رفع للمجاز وإبطال للتوسع كما كان في التوكيد، يعني الذي كان يجوز أن يدخل في المبدل. مثلا لا يجوز أن يبدل كثير من قليل، ولكن يجوز أن يبدل قليل من كثير. وأيضا البدل كالنعت يتبع منعوته، والتوكيد كذلك تابع المؤكد، والبدل يتبع للمبدل. في ماذا يتبعه النعت؟ وفي ماذا يتبعه التوكيد تابع المؤكد؟ لماذا؟ في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. أما البدل يتبعه في رفعه ونصبه وخفضه وجزمه، متى؟ إذا كان في الفعل، إذا كان في الفعل، لأنه لا جزم في الأسماء ولا خفض في الأفعال كما سبق لكم، فيتبعه في جزمه إذا كان في فعل، كما تتبع الصفة والتوكيد. ثم البدل له مزية، يعني يصح أن تزيل الأول وتحذفه وتضع مكانه الثانية. إذا صح ذلك، لاحظوا، إذا صح حذفنا وأزلنا الأول ووضعنا مكانه الثانية، فإذا صح وكان الكلام سليما صحيحا مفيدا كان بدلا، لكنه إذا لم يصح لم يكن بدلا، لم يكن بدلا. ولذلك المبدل إنما جاء كأنه لم يذكر قبله شيء، كأنه لم يذكر قبله شيء، فإذا حذفته بقي المعنى صحيحا، بقي المعنى صحيحا. ثم العلماء اختلفوا في العامل في البدل، كما اختلفوا في العامل في الصفة، كما اختلفوا في العامل في التوكيد. فهناك كلام طويل عند علماء النحو في العامل، العامل في الموصوف. فقوم قالوا بأن الذي عمل في الموصوف هو الذي يعمل في الصفة، وكذلك قالوا في العطف البيان، قالوا عطف البيان أيضا يجري مجرى الصفة، وقالوا أيضا العامل في المؤكد يعمل في توكيده في موضعه، ماشي كنقدروا وضعه موضع الأول، لا، والعامل في المبدل يعمل في البدل منه على اعتقاد زوال المبدل ووضع البدل مكانه. وطبعا قلنا ويبقى المعنى صحيحا، هذا قال به كثير من العلماء. القول الثاني ونسب للأخفش، قال بأن العامل في هذه التوابع كلها معنى لا لفظ، العامل في هذه التوابع كلها معنى لا لفظ. فالعامل في الرفع كونه صفة لمرفوع، أو توكيدا لمرفوع، أو بدلا لمرفوع، هكذا قالوا. والعامل في النصب كونه صفة لمنصوب، أو توكيدا لمنصوب، أو بدلا لمنصوب. فكونه صفة لمنصوب هو العامل، توكيدا لمنصوب كذلك، بدلا لمنصوب كذلك. وكذا تقول في الجر، العامل في الجر كونه صفة لمجرور، أو كونه توكيدا لمجرور، أو كونه بدلا لمجرور. ولذلك كان الأخفش يقول البدل والمبدل جملتان، أنه يقول بأن العامل في البدل غير العامل في البدل، العامل في البدل يقول غير العامل في المبدل. حتى إنهم سألوا أبا علي، قيل له كيف يكون البدل إيضاحا للمبدل وهو من غير جملته، فقال لهم لما لم يظهر العامل في البدل وإنما دل عليه العامل في المبدل واتصل بالمبدل في اللفظ جاز أن يوضحه ويصحح معناه. أما الأخفش فيرى رأي آخر، يقول في هذه التوابع ما لا يجوز أن يلي العوامل، فلا بد أن يكون العامل فيها معنى. وقال أصحاب السيبوي، قالوا بأن العامل في التابع هو العامل في المتبوع من غير أن يباشره العامل، وإنما عمل فيه بتوسط المتبوع. واستدل من قال البدل والمبدل جملتان، وهذا نسب للأخفش، استدل بآية في كتاب الله عز وجل في سورة الأعراف، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن، أو لمن آمن ورش، لمن آمن حفص، لمن آمن منهم، قالوا ظهور اللام مع من هي بدل من الذين، يدل على أنه من جملة أخرى. ولكن رد عليه من مانع وخالفه، قالوا ظهور العامل قد يكون توكيدا لأن كما يتكرر العامل توكيدا في الشيء الواحد، فإذا جاز أن يكون توكيدا أو غير توكيد فمن أين له أنه لا بد من تقديره في كل موضع، ولو كان كذلك لكان إظهاره أكثر من حذفه. فلذلك قالوا على هذا فالبدل هو التابع المقصود وحده بالحكم بغير واسطة، يعني بغير واسطة بينه وبين متبوعه، بغير واسطة بينه وبين متبوعه بحرف عطف أو غيره، بغير واسطة عاطف ممهد له بذكر اسم قبله غير مقصود، وإنما يذكر المتبوع توطئة لماذا؟ توطئة التابع الذي يكون كالتفسير بعد الإبهام. أما إن كان التابع مقصود بالحكم يعني بواسطة حرف من أحرف العطف فلا يكون بدلا، بل آنذاك يكون معطوفا، كذلك خرج عن هذا التعريف النعت والتوكيد. لماذا؟ لأن النعت والتوكيد غير مقصودين بالذات، وإنما ما المقصود؟ المقصود النعت ولا المنعوت؟ طبعا المقصود المنعوت. كذلك في التوكيد، ما المقصود؟ التأكيد ولا المؤكد؟ طبعا المؤكد، إذن فلذلك قالوا خرج هذا. ثم البدل ينقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة، ينقسم البدل إلى باعتبارات مختلفة. مثلا ابن مالك قسمه إلى أربعة أقسام، حيث قال مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل، وذا للإضراب يعزو إن قصد صاحب ودون قصد غلط به سليب، كزره خالدا وقبله اليدا وعرفه حقه وخذ نبلا مودا. لاحظ قسم البدل هنا إلى أربعة أقسام. البدل الأول أو القسم الأول بدل الكل من الكل، ويسميه ابن مالك بدل المطابق، حيث قال مطابقا بدأ به، والتصدير يذن بالتشهير لأن له أهمية على غيره من الأقسام الثلاثة. ويسمى أيضا بدل الشيء من الشيء، إذن هذا القسم الأول له أسماء، يقال له بدل الكل من الكل، ويقال له كما سماه ابن مالك بدل المطابق، ويقال له بدل الشيء من الشيء. هذا القسم له ضابط، ما هو ضابطه؟ وبالضابط تتقنوا هذه الأنواع، احفظوا ضوابط كل قسم، أن بهذا الضابط ممكن أن تميز بين الأقسام الأربعة. وبكل ضابط ولكل قسم له ضابط، فمثلا بدل الكل، وهذه الضوابط حفظناها في أول الطلب في الدرس الأول من دروس الأجرومية. ضابط بدل الكل أو بدل المطابق أو بدل الشيء من الشيء، ضابطه أن يكون الثاني مساويا له في المعنى، ما معنى بدل المطابق؟ بدل الكل من الكل معروف، بدل الشيء من الشيء معروف، لكن ما المقصود بدل المطابق كما سماه ابن مالك؟ يعني بدل الشيء مما كان طبق معناه، أن يكون معناه مطابقا، كمثل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالصراط المستقيم والصراط المنعم عليهم مطابقان معنى. لماذا؟ لأن الصراطين كليهما يدلان على ماذا؟ وبدلان على معنى واحد، فهذا يقال له بدل الكل من الكل، وبدل المطابق، وبدل الشيء من الشيء. بدل الشيء من الشيء. بدل الكل من الكل له أمثلة كثيرة، ونحن ذكرنا له هذا المثال من القرآن، وأنتم قيسوا عليه، قيسوا عليه في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر. مثلا يمكن أن تقول رأيت زيدا أخاك، لقيت زيدا أخاك، جاءني زيد أخوك، ومررت بزيد أخيك. الأخوة من السبب لا من الصداقة، لأنها إن كانت من الصداقة كانت وصفا لا بدلا، فبما أنها من السبب فهي ماذا؟ فالأخ هو زيد، لأنه ليس له أخ سواه، ليس له أخ سواه، وإنما ذكرت زيدا توكيدا. فلو قلت مثلا جاءني أخوك لكان الكلام مستقيما، ولو قلت أيضا اهدنا الصراط المستقيم على هذا، صراط الذين أنعمت عليهم، فالصراط المنعم عليهم كما قلنا هو الصراط المستقيم، الصراط الذي أنعم الله به على الأنبياء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هو الصراط المستقيم. ولو قال في غير القرآن بدل هذه الآية اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم لكان الكلام صحيحا ولكان مستقيما، وإنما ذكرنا الصراط الأول توكيدا توكيدا، فهذا يقال له بدل الكل من الكل، وبدل الشيء من الشيء، وبدل المطابق. هذا القسم الأول، وضابطه كما قلنا أن يكون الثاني مساويا له في المعنى، فالصراط الأول مساويا للصراط الثاني، وزيد فالأخ هو زيد، وزيد هو الأخ، مفهوم؟ وإنما زيد جاء به تأكيدا، كما أن الصراط الأول جاء به تأكيدا، جاء به تأكيدا. القسم الثاني بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل أيضا بضابطه، ما هو ضابطه؟ أن يكون الثاني بعضا من الأول، وسواء كان مساويا لنصفه أو أكثر أو أقل منه، أو أقل منه، بدل البعض من الكل. وبدل البعض من الكل لا بد أن يكون فيه ضمير يعلقه بالمبدل في اللفظ، إما أن يكون ملفوظا به أو في التقدير، لأنه بالضمير نعلم أن هناك جزءا لم يؤكل. إذا قلنا أكلت الرغيف ثلثه، هذا الضمير هو الذي يبين لنا ما بقي من الرغيف. أعجبني زيد وجهه، أعجبني زيد وجهه، لأننا إذا قلنا أعجبني زيد، لما قلنا أعجبني زيد وقع الاحتمال أنه أعجبه كله، أعجبني زيد، وربما أعجبك زيد كله ماشي البعض فقط، وربما أعجبك بعضه، فلو اقتصرنا على الأول لكان قد أعجبك زيد كله، ولكن جئنا بماذا؟ بالجزء الذي أعجبك، فماذا فعلنا؟ فأبدلناه من الكل اللي هو زيد، فهذا الإبدال كأنه تخصيص، فكأننا خصصنا بعد أن عممنا، خصصنا بعد أن عممنا. أعجبني زيد، إذن زيد كله أعجبك، أعجبك رجله، رجلاه، يداه، رأسه، وجهه، جسمه كله، إذن عممت ثم خصصت فقلت أعجبني وجهه، أعجبني وجهه. وفائدة البدل هذا أنك لو قلت أعجبني وجه زيد لكان ممكن، لجاز أن يعجبك الوجه، أن يعجبك الوجه يعني الكل، الوجه كله. ولكان ممكن أنه أعجبك بعضه، فلو قلت أعجبني زيد وجهه على أن الوجه كله قد أعجبك، لأنك لما كتخصص ما كيكونش احتمال، ولهذا قلنا أعجبني زيد، إذن هنا احتمال، هنا احتمال وهنا عموم، لكن قلنا وجهه فهنا خصصت وأبدلت، كما قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، وفي قراءة حفص حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من، فمن في موضع جر، لماذا؟ لأنها بدل من الناس، والناس مجرورة طبعا بحرف الجر الذي هو على، لأن الحج ليس واجبا على جميع الناس، وإنما أوجبه الله على من استطاع منهم. فلو قال ولله على الناس حج البيت لكان الحج واجبا على جميع الناس من غير استثناء، ومن تركه يأثم سواء باستطاع أو بغير استطاع، لكنه قال من استطاع، من استطاع، فخصص، عمم ثم خصص من استطاع. وطبعا هذا بدل البعض من الكل، قلنا يحتاج إلى ضمير، فأين الضمير هنا؟ الضمير هنا ليس ظاهرا، إنما هو مقدر في أعجبني زيد وجهه، الضمير ظاهر، قلنا إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا، فهنا مقدر، فكيف نقدره؟ نقول ولله على الناس حج البيت من استطاع، أي من يستطيع منهم، من استطاع إليه سبيلا منهم، احذف هنا الضمير لكي يرجع من البدل إلى المبدل، لماذا؟ لأنه معلوم، لأنه معلوم، وبه زال اللبس، زال اللبس. وقد أظهر هذا الضمير في الآية الأخرى حيث قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم، من آمن منهم، مفهوم؟ كذلك بدل الاشتمال، بدل الاشتمال له ضابط أيضا، وضابطه أن يكون المبدل منه مشتملا على البدل بأن يكون دالا عليه، بحيث إذا ذكر المبدل منه النفس تتشوق وتتشوف إليه وتنتظر البدل، وتنتظر البدل، هذا يقال له بدل الاشتمال، اشتمال لا كاشتمال الظرف على المظروف كما يقول الأزهري، بدل اشتمال. والاشتمال هذا قسمه بعض العلماء إلى قسمين، القسم الأول يحل في المشتمل، ضرب يشتمل عليه ملكه، ولا بد فيهما جميعا أن ماذا؟ من ضمير يعلقهما، إما يحل فيه وإما يحل على بعضه، إما مثال ما يشتمل عليه الملك، سلبت زيدا ثوبه، سلبت زيدا ثوبه، فلما قلت سلبت زيدا ثوبه كأنك قلت سلبت زيدا، قلت سلبت زيدا، لكننا نعلم أن الأحرار لا يسلبون، فعلمنا أن السلب وقع بشيء من ماذا؟ من الملكية، من الملكية يعني ملكته، فلما قلت ثوبه إذن هنا عممت سلبت زيدا، وقع التعميم، خصصت ما وقع به السلب حيث كان معمما في الأول فقلت ثوبه، ولو قلت له الثوب أو منه أو قدرت هذا العائد لكان أيضا الكلام صحيحا، ولكنك قلت سلبت زيدا ثوبه. وكذلك لو قلت سلب زيد ثوبه أو أعجبني زيد ثوبه، لأن الإعجاب بماذا يتعلق؟ تعلق بالثوب لا بزيد، وذكرت زيدا ليعرف أو ليعرف صاحب الملك أو الملك. إما القسم الأول أن يحل في المشتمل الذي اشتمل عليه، اشتمال لك اشتمال الظرف على المضروب كما يقول الأزهري. والثاني بدل الحلول، أو يسميه بعض يعني يقسمه إلى قسمين، بدل الملك وبدل الحلول. بدل الحلول يعني تقول أعجبني زيد عقله. طبعا لاحظوا عقله، العقل محل القلوب على قولين، محله القلب على المشهور الوحي وهو مذهب الجمهور، وفي الدماغ قال بعض العلماء بقولهم قد قال بعض الحكماء، يعني منهم من قال بأن محله القلب ومنهم من قال محله الدماغ. أعجبني، أعجبني يعني بوش جهله وغباوته، وغباوته. لاحظوا هذا أيضا من بدل الحلول، لأن الجهل والغباوة حلت في قلب بوش، والأشخاص مشتملون عليها، ولذلك لا اشتمال لك اشتمال الظرف على المظروف. فلو قلت مثلا العقل منه أو قدرت هذا المعنى، هل يجوز أم لا؟ الجواب لكان جائزا. إذن فنقول بدل الاشتمال ينقسم إلى قسمين، بدل الملك والحلول. بدل الملك والحلول يعني ما يشتمل عليه الملك وما يشتمل عليه الحلول، هذا معنى. والله عز وجل يقول يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيه، لأنهم ما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء يشاركونه في معرفته، وهم يعرفون الشهر الحرام كما يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، فإنما سألوه عما يحدث في هذا الشهر، في الشهر الحرام، وهذا يعلمه النبي وحده دونهم. وبماذا يعلمه النبي؟ بالوحي. فقال قتال فيه، فقتال بدل من الشهر، والهاء من فيه ترجع إلى الشهر، فعلقت البدل بالمبدل. وقد قرأ بعضهم عن قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه. قيل إن هذه القراءة قرأ بها ابن عباس والربيع والأعمش وغيرهم، قرأوا هكذا يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه، عن قتال فيه. فهذا رد حرف الجر مع البدل توكيدا، لأنه من جملة أخرى، أنه من جملة أخرى. إذن هذا يسمى بدل الاشتمال، وفيه نوعان، إما يشتمل عليه الملك أو يشتمل أو بدل الحلول، بدل الحلول. طيب هذا القسم الثالث، أن ذكرنا بدل الكل أو المطابق أو بدل الشيء من الشيء، وذكرنا بدل البعض من الكل، وذكرنا بدل الاشتمال. والقسم الرابع بدل الغلط أو النسيان، وبعضهم أتى بأو التي هي للتقسيم أو للشك أو للإضراب، وبعضهم جعلها عطفا وربما عقبة الواو، فقالوا بدل الغلط والنسيان، والنسيان. طيب قبل ما نتكلم على بدل الغلط والنسيان، إذن هذه الأنواع من الثلاثة التي سبقت، هذه تقع في القرآن وفي السنة وفي كلام الشعراء وفي كلام العرب منظوما ومنثورا. أما بدل الغلط والنسيان تنبهوا جيدا، فقد اختلف فيه العلماء هل يجوز وقوعه في القرآن أم لا. قالوا الراجح أنه لا يجوز في القرآن أبدا. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل لا يجوز عليه الغلط والنسيان، لا ينسى ولا يضل، وما كان ربك نسيا، وربنا لا ينسى. إذن فقالوا لا يجوز أن يكون في القرآن لا ينسى ولا يضل وما كان ربك نسيا. بل زاد بعضهم بأن هذا النوع اللي هو القسم الرابع بدل الغلط والنسيان لا يجوز أن يقع في الشعر. لماذا؟ لأن الشاعر دائما يكرر ما ينظمه. لماذا يكرره؟ ليتنبه بالتكرار على غلطه ويصححه، لأنه حتى لا ينتشر بين الناس أو يكلف غيره ليصحح له أخطاءه. إذا كان هو مشغول يعني يقول الشعر هكذا ارتجالا ويسجله ثم لا يعود إليه غالبا، فيقصد شاعرا مجيدا ويعني يحسن الشعر ويعرف قواعده ليصحح له ما قاله يعني هكذا، يعني مسألة قريحة جادت ببعض الأبيات وقالها ثم كتبها ولم ينظر فيها لكثرة الأشغال ولكثرة التأليف ولكثرة العلم أو لكثرة نشر العلم وإلى غير ذلك. فإذن الشاعر غالبا ما يكرر ما ينظمه ليعلم مكمن الغلط، وبالتكرار يتبين الغلط ويتذكر ما نسيه فيصلحه. ثم الغلط هو أن يقصد شيئا، المتكلم في الغلط بدل الغلط أن يقصد شيئا فيسبق إلى لسانه غيره، فيسبق إلى لسانه غيره ثم يأتي بالذي قصده. يقول مثلا لقيت زيدا عمرا، فما المقصود هنا؟ من هو المقصود هنا من الاسمين؟ المقصود زيد أم عمر؟ الجواب المقصود عمر، لأنه يقصد شيئا فسبق اللسان إلى غيره ثم يأتي بالذي قصده، فالذي قصده هو إيش؟ هو عمر. وزيد وقع غلطا في لسانه، أو كما يقولون جرى على لسانه ما لا يقصد، ولكنه لم يسكت على الغلط فأتى بالذي قصده وأبدله من المغلوط به. مفهوم؟ والنسيان أن يريد شيئا، أن يقصد شيئا ثم ينساه ثم يذكر ما يقصده فيبدله من الأول. يعني مثلا أراد أن يقول شيئا ونسي ما كان أراد أن يقول، فقال غير ما أراد ما قصد، ثم تذكر ما كان قد قصد فيبدله من الأول. يقول مثلا لقيت، أراد أن يقول لقيت زيدا ولكنه ذكر حمارا، لقيت حمارا فتذكر بسرعة فقال زيدا، ذكر حمارا لأنه نسي زيدا ثم ذكره، إذن فأتى به ثانيا، وهذا أتى به بدلا عما نسيه وهو زيد، لأنه كان قد نسيه. لكن العلماء يقولون الأفضل في هذا والجيد منه في هذين القسمين أن يستعمله ببل. الأفضل أن يضع مكانه بل. مفهوم؟ حتى قال ابن مالك أو بعض أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل، وذل الإضراب عزو إن قصد صاحب ودون قصد غلط به سليب. كزره خالدا وقبله اليد وعرفه حقه وخذ نبلا مودها. قالوا الجيد فيهما أن يستعمله ببل، أنه أراد شيئا ثم نسيه ثم تذكره، تذكر ما قصده فأبدله، أبدله من الأول. فإذا هنا الأفضل أن يستعمله ببل، فيقول لقيت زيدا، لقيت حمارا بل زيدا، بل هذه للإضراب، فضرب على ماذا؟ على المذكور نسيانا وغلطا. جاءني عمرو بل خالد، هنا تكون قد أضربت ببل عما قبلها وأثبتت ما بعدها. إذن هذا هو بدل ماذا؟ بدل الغلط وبدل النسيان، بدل النسيان. إذن لعل هذه الأقسام مفهومة لديكم، أربعة أقسام: بدل المطابق أو بدل الكل من الكل أو بدل الشيء من الشيء. قلنا ذكرنا أمثلتهما أو أمثلته لأنه هو قسم واحد الحق، وبدل بعض من الكل وبدل جزء من كله، وهذا كما قلنا سواء كان ذلك الجزء مساويا للنصف أو كان أكثر منه أو نصفها أو أقلها أو ربعها وهكذا، فهذا يسمى بدل البعض من الكل. وبدل الاشتمال هو بدل الشيء مما يشتمل عليه على شرط أن لا يكون جزءا منه. نفعني المعلم، بماذا نفعك؟ فقد يكون مثلا يحتمل أنه نفعك بجاهه، ويحتمل أنه نفعك بماله، ويحتمل أنه نفعك بواسطته، ويحتمل، لكن قلت علمه، علمه. فالمعلم يشتمل على العلم، يشتمل، ولكن العلم ليس جزءا منه. هل العلم جزءا منه؟ لا، ليس جزءا مما يشتمل عليه. ولا بد في هذا النوع اللي هو لبدل الاشتمال وبدل البعض من ضمير يربطهما بالبدل، لابد. وهذا الضمير سواء كان مذكورا أو كان مقدرا كما سبق أن قلنا. والبدل المبين هو بدل الشيء مما يبينه، بحيث لا يكون مطابقا له ولا بعضا منه، ولا يكون المبدل منه مشتملا عليه. هذا ثلاثة أنواع، اللي هو بدل الغلط وبدل النسيان، وزاد بعضهم بدل الإضراب. بدل الإضراب هما في الحق كاين اللي يجعلهم نوعين، وكاين اللي قال بأنهم ثلاثة: بدل الغلط وبدل النسيان وبدل الإضراب. بدل الغلط قلنا يعني الضابط ديالو، يعني بدل الغلط يعني أراد أن يكون ضابطه، لا لم نقل ضابطه، لعلنا لم نقل. إذن فضابطه بدل الغلط أراد أن يكون، يعني أن يكون ضابطه أن يكون الثاني مقصودا والأول غير مقصود، أن يكون الثاني مقصودا والأول غير مقصود، هذا معنى. هذا كيسمى بدل الغلط، يعني كيكون سبق إليه اللسان فذكر غلطا، فذكر غلطا، كما يقولون جرى على لساني ما لا أقصد. أما بدل النسيان هو أيضا أراد أن يقول شيئا فنسي، فنسي، فلما نسي ما ذكر ليكون بدلا، ما ذكر ليكون بدلا من لفظ تبين لك بعد ذكره فساد قصده، فساد قصده. وبدل الغلط يتعلق باللسان، هذا كما قال العلماء، هذا هو الفرق بين بدل الغلط وبدل النسيان. بدل الغلط يتعلق باللسان، وبدل النسيان يتعلق بالجنان، يتعلق بالجنان بالقلب. وبدل الإضراب، بدل الإضراب هو الذي يكون في جملة، يعني قصد كل من البدل والمبدل منه فيها صحيح، أن يكون قصده صحيحا، غير أن المتكلم عدل عن قصد المبدل منه إلى قصد البدل. يعني ما كان في جملة، ما كان في جملة قصد كل من البدل والمبدل منه فيها صحيح. تقول مثلا خذ القلم الورقة، أمرته بأخذ القلم ثم أضربت عن الأمر بأخذه إلى أمره بماذا؟ بأخذ الورقة، فجعلت الأول الذي أضربت عنه في حكم المتروك، في حكم المتروك. طبعا هذا البدل المباين بأقسامه، يعني سواء كان، لأن هذا يقال له بدل مباين، سواء كان بدل النسيان أو بدل الغلط أو بدل الإضراب، يعني قال العلماء هذا لا يقع في كلام البلغاء، هذا لا يقع في كلام البلغاء، لأن البالغ إن وقع في شيء منه أتى بين البدل والمبدل منه بكلمة بل دلالة على غلطه أو دلالة على نسيانه أو دلالة على إضرابه، إضرابه، مفهوم؟ ولذلك ما يزال هذا النوع من البدل وإن أنكره بعضهم ثابتا في المصنفات مقبولا عند سائر النحاة، وهم في هذا تابعوا سبويه فيما أثبته في كتابه، عندما مثل بقولهم مررت برجل حمار، مررت برجل حمار، إما أن يكون غلط أو نسي فاستدرك، فاستدرك. وإن كان النحاة في الحقيقة لم يمثلوا له بشاهد فصيح من كلام العرب، ولهذا قال بعض العلماء قالوا على أن المقبول منه الارتقاء من الأدنى إلى الأعلى، الارتقاء من الأدنى إلى الأعلى، ولعل هذا هو المقبول منه. يعني تقول هند نجم بدر، هند نجم بدر، هو الانتقاء والارتقاء من ماذا؟ من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى. إذن هذا هو البدل، بدل للكل من الكل، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط، الغلط أو النسيان، بدل الغلط أو النسيان، يعني ما ذكر ليكون بدلا من اللفظ الذي سبق ذكره خطأ باللسان أو بالفكر، أو بالفكر. طيب، بعضهم يفرق في هذه الأنواع، قال إذا كنت أردت القلم ثم تبين لك فساد هذه الإرادة فماذا تفعل؟ قالوا تصحح كلامك، فهذا يسمى إيش؟ يسمى بدل النسيان. لكن إن أردت، إن كنت قد أردت مثلا في قولنا خذ القلم الورقة، أعطيني القلم الورقة، إذا كنت قد أردت الورقة فسبق لسانك إلى القلم فهذا يسمى بدل الغلط، وإذا كنت قد أردت القلم لكنك عدلت عنه إلى غيره وهي الورقة فهذا يسمى بدل الإضراب، يسمى بدل الإضراب، مفهوم؟ طيب، إذا ضمن المبدل منه، إذا ضمن المبدل منه حرف شرط أو حرف استفهام، أو حرف استفهام، يظهر ذلك الحرف مع البدل أيضا نحو ما تصنع إن خيرا وإن شرا تجزى به، ما تصنع إن خيرا وإن شرا تجزى به، ما تطلب أقلما أم ورقة، أقلما أم ورقة، وإن خيرا وإن شرا، طبعا سبق أن بينا على أن هذا خبر ويحذفونها ويبقوا الخبر وبعد إن ولو كثيرا لاشتهر كما قلنا. ولذلك لا تشترط مطابقة البدل للمبدل منه في التعريف والتنكير، ولكنها تجب في غيرهما، فيمكن أن تبدل المعرفة من المعرفة، أقبل الزعيم أسامة، وتبدل، ويمكن أن تبدل ماذا؟ تبدل المعرفة من نكرة، والنكرة من المعرفة، والظاهر من المضمر، مضمر الغائب طبعا، ومن الضمير المخاطب أو المتكلم، ولكن على شرط أن يكون بدل بعض أو بدل اشتمال. ولا يبدل المضمر من المضمر ولا المضمر من الظاهر في الصحيح، وإن كان جوزه كثير من العلماء. ويجوز العكس، وهو إبدال الظاهر من الضمير لغائب أو متكلم أو مخاطب، لكن قالوا بشرط أن يكون بدل بعض كما قلنا. ويجوز أيضا أن يبدل الفعل من الفعل، بدل كل من كل، تقول حدثنا فلان قال، وتبدل الجملة من الجملة إن كانت الثانية أبين من الأولى، على حد قوله تعالى أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، أمدكم بما تعلمون، فالثانية أبين من الأولى بأنعام وبنين. وقد تبدل الجملة من المفرد، عرفت صديقك ابن من هو، وتبدل أيضا، يبدل المفرد من الجملة، قلت لا إله إلا الله كلمة الإخلاص. وكذلك يبدلون مما سقط من الكلام أيضا، لم يقم إلا سليم، هناك ما سقط أي لم يقم أحد إلا سليم. إذن على هذا فقد ذكر المصنف رحمه الله أن البدل يكون في الأسماء ويكون في الأفعال، إذن قلنا في الأسماء ينقسم إلى أربعة أقسام، وفي الأفعال أيضا ينقسم إلى أربعة أفعال. قبل أن نذكر أقسام الفعل، فقلنا يعني يبدل الضمير من الظاهر، ولذلك قال ابن مالك ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا، كأنك ابتهاجك استمالا، هكذا لعليك، كأنك ابتهاجك استمالا. وبدل المضمن أو المضمن، وبدل المضمن الهمزة يلي، أن كثير من الكلمات حفظناها في الصغار قبل أن نعرف الإعراب حفظناها غلطا وبقيت هكذا، فإذا لم نتنبه يعني نقرأها غلطا كما حفظناها في الصغار. وبدل المضمن الهمزة يلي همزا كمن ذا أسعيد أم علي. ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن. ويبدل الفعل من الفعل، البدل في الفعل بعد أن بينا بأن البدل ينقسم أيضا أربعة أقسام، بدل المعرفة من المعرفة، وبدل النكرة من النكرة، وبدل المعرفة من النكرة، وبدل النكرة من المعرفة، هذه أربعة أقسام. والأمثلة معروفة، إذا شئتم أن نذكر الأمثلة لا بأس نذكرها، طيب لا بأس. بدل المعرفة من المعرفة، تقول لقيت أباك زيدا، يعني في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر، هذا مثل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط بدل المعرفة من المعرفة، صراط الذين، فجعل الثانية بدلا من الأول، والثاني هو الأول بعينه، كما قال الله عز وجل إلى صراط العزيز الحميد الله، مفهوم؟ لأن الله بدل من الحميد، هذا مثال بدل المعرفة من المعرفة. وبدل النكرة من النكرة، مررت برجل فتى كريم، وهكذا تقول في الرفع والنصب، جاءني رجل فتى كريم، لقيت رجلا فتى كريما. ماذا فعلنا هنا؟ أبدلنا الثانية من الأول، وهو نكرة مثله، نكرة من نكرة. أو القسم الآخر، بدل المعرفة من نكرة، جاءني رجل، رجل نكرة، كل اسم شائع في أفراد جنسه لا يختص به واحد دون آخر أو دون غيره، جاءني رجل زيد، زيد معرفة بالعالمية، لقيت رجلا زيدا، وهكذا كما قال الله عز وجل وإلى صراط مستقيم، إلى صراط مستقيم صراط الله، الثاني معرفة، والأول نكرة، الأول نكرة إلى صراط نكرة، والثاني معرفة، فأبدلنا الثاني من الأول. ومثال بدل النكرة من المعرفة، جاء زيد رجل صالح، بدل النكرة من المعرفة، ولقيت زيدا رجلا صالحا، ومررت بزيد رجل صالح. وهذا كمثل ما جاء في سورة العلق، ما هي الآية؟ لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة. ناصية هنا معرفة، وناصية بالتنوين نكرة، فأبدلنا الثانية من الأول، أبدلنا الثانية من الأول. هذه أمثلة بدل المعرفة من المعرفة، والنكرة من النكرة، والمعرفة من النكرة، والنكرة من المعرفة. مفهوم؟ قول المصنف رحمه الله تعالى وقول ابن مالك، ابن مالك ماذا قال؟ ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعين بنا يعن، يصل إلينا يستعين بنا يعن، يعني بدل الفعل من الفعل، بدل الفعل من الفعل. طيب، إذن قلنا إما أن يكون بدل الفعل من الفعل، وكذلك المصنف قال إذا أبدل اسم من اسم، هو أربعة أقسم كما سبق، أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، تبعه في جميع إعرابه، فذكر أقسام الاسم الأربعة ولم يذكر أقسام الفعل، ولكن الشارح والمعلم يذكر أقسام الفعل. المعلم دائما ينبغي أن يتنبه لكلام المصنف ويذكر ما لم يذكره، لأن المصنفين غالبا يذكرون الشيء إجمالا، يذكرون الشيء إجمالا، والمعلم ينبغي أن يذكر ما أجمل المصنف تفصيلا، ما أجمل المصنف تفصيلا. فلذلك يمكن أن نقول البدل ينقسم إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أقسام. يعني قبل أن نذكر أقسام الفعل وهي نفسها في الحقيقة، فهناك بدل المضمر، المظهر من المظهر، وبدل المضمر من المضمر، وبدل المضمر المظهر من المضمر، والمضمر من المظهر، قل هو وقع خلط الظاهر من الظاهر، هذه صورة، الضمير من الضمير، هذه صورة ثانية، الظاهر من الضمير، هذه صورة ثالثة، العكس يعني الضمير من الظاهر. والأمثلة معروفة، إذا شئتم نذكر أمثلة أيضا لا بأس نذكرها. طيب، بدل الظاهر من الظاهر، لقيت أباك زيدا، فيمكن أن تقول لقيت زيدا أو لقيت أباك، يعني يحذف ويبقى المعنى صحيحا. أو مثال بدل الضمير من الضمير، لقيته إياه بدل من ضمير المتصل، بدل المنفصل هنا، الضمير المنفصل هنا بدل من ضمير المتصل، أو بدل الظاهر من الضمير، مررت به، به ضمير هي، زيد مررت به زيد، لقيته أبا محمد، أبا لقيته أبا محمد. القسم الرابع بدل الضمير من الظاهر، لقيت زيدا إياه، لقيت زيدا إياه. إذن لاحظ، فإذن هذا يعني كما يكون يعني من الظاهر، يكون من الظاهر من الظاهر، والضمير من الضمير، والظاهر من الضمير، والضمير من الظاهر، ضمير من الظاهر. هناك تقسيمات أخرى ذكرها العلماء، يعني ذكروا أقساما أخرى، وذكروا أيضا فيما يتعلق بالأفعال، ولكن لعل هذا القسم الأخير للبيت اللي قال فيه الناظم ويبدل الفعل من الفعلي. هذه تقسيماته نتركها إلى الدورة الثالثة إن شاء الله. ولكن نحصل ما سبق لنا ثم نذكر بعض التنبيهات وبعض أحكام تتعلق بالبدل. كنا عندما نصل إلى هذا الباب في طلب في طلبنا لعلم النحو كنا نفكر كثيرا في الصور التي نستخرجها من هذا الباب، لأننا كنا نسمع بأن البدل اشتمل على 64 صورة، وكانت هذه الصور تثقل علينا، لكن عند التأمل نجد أن الصور سهلة جدا. مثال ذلك، لاحظوا، عندنا 64 صورة، لا تسمع العدد الغليظ والكثير وتظن أن هذا الأمر صعب، لا، سهل جدا. مثلا عندنا البدل والمبدل منه، إذن معرفتان ونكيرتان، البدل والمبدل منه معرفتان ونكيرتان، أو الأول معرفة والثاني نكيرة، أو الأول نكيرة والثاني معرفة، مضمر وظاهر، مضمر وظاهر. هذه كم صورة؟ 16 صورة، 16 صورة. يعني لاحظ، عندنا البدل والمبدل منه، البدل والمبدل منه. طيب، البدل والمبدل منه معرفتان نكيرتان، أو إن شئت تقول في الحساب نضرب 4 في 16، استخرج لي هذه القسمة، البدل والمبدل إما معرفتان أو نكيرتان، أو الأول معرفة والثاني نكيرة، أو الأول نكيرة والثاني معرفة. هذه كم صورة؟ 4، معرفتان نكيرتان، أول معرفة والثاني نكرة، الأول نكرة والثاني معرفة. هذه 4 صور، وهذه 4 كل منها إما مضمر أو مظهر أو مختلفاهما. إيش معنى مختلفاهما؟ أو مختلفان، يعني الأول ظاهر والثاني مضمر أو العكس. هذه كم صورة؟ 16. 4، لاحظ، 4 مضروبة في كونه ظاهرا أو مضمرا، كل منها إما مضمرا أو مظهرا أو مختلفاهما، فالمجموع كم؟ 16. وكل منها إما بدل شيء من شيء، أو بدل بعض من كل، أو بدل اشتمال، أو بدل غلط، أو بدل غلط، فالمجموع 64. 64، يعني 64 صورة. هذه سهلة جدا، أسهل شيء. يعني البدل والمبدل منه معرفتان نكيرتان، الأول معرفة والثاني نكيرة، الأول نكيرة والثاني معرفة، مضمر ظاهر. هذه كم صورة؟ 16 صورة، مضروبة في الأنواع الأربعة، مضروبة في الأنواع الأربعة، بدل الكل من الكل، بدل البعض من الكل، بدل اشتمال، بدل غلط. 16 مضروبة في 4 كم تساوي؟ تساوي 64 صورة، تساوي 64 صورة. هذه مجموع الصور اللي هي يعني يخاف منها الطلبة في هذا الباب. إذا علمنا هذا، عطف البيان يشترك مع البدل إلا في أشياء. عطف البيان لا يكون مضمرا ولا يكون تابعا لمضمر بخلاف البدل. البدل يكون مضمرا ويكون تابعا للمضمر. هجد مسائل كاين في البدل وما كاين شيء في عطف البيان. عطف البيان يوافق متبوعه تعريفا وتنكيرا. عطف البيان لا يكون عطف البيان فعلا تابعا لفعل بخلاف البدل. ليس عطف البيان في التقدير من جملة أخرى بخلاف البدل. لا ينوى إحلاله محل الأول بخلاف البدل في جميع ذلك. إذن مفهوم هذا. إذا علمنا هذا فهناك ما يختلف فيه البدل عن عطف البيان، وهي الصور نذكرها إن شاء الله في الدورة الثالثة. أيضا مما ينبغي أن ننبه عليه هنا أن هذه التوابع إذا اجتمعت فمن يقدم منها؟ قالوا نقدم النعت ثم البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم النسق ثم النسق. نبت دقة، مجموعة في هذا الرمز، نبت دقة، النون إشارة إلى النعت، الباء إشارة إلى عطف البيان، التاء إشارة إلى التوكيد، نبت دو الدال إشارة إلى البدل، القاف إشارة إلى عطف النسق، إلى عطف النسق. هذا باختصار فيما يتعلق بالبدل وفي تعريفاته وتقسيماته وضوابطه وأيضا شروطه وأيضا بعض ما يختلف عطف البيان عن البدل أو العكس. ولذلك قال بعضهم كما في نار القراء: يبدل عين ما لتمهيد جعل، أو بعضه أو ما عليه يشتمل، كخالد أخوك لاحت ناره، وطاب زيد قلبه أو داره، وقد يكونان بلفظ واحد إن قورن الثاني بمعنى زائد، والعامل نوي ذكره للبدل وهو المراد فنوي طرح الأول، وجاز تصريح بذي الجر فإن لاقى ضميرا فبتصريح قام، وحرف شرط أو سؤال ضمنا يبدو كمن يدعى زيد أم أنا، وجاء بين نكرة ومعرفة إذ نكرة التابع خصت بصفة، وظاهر ومضمر لا حاضر في بدل الكل للاسم الظاهر، وجاز منه ما إحاطة عنا إذ فيه للتوكيد معنى ضمنا، واختلفوا في مضمر من مضماري، والحكم بالجواز عند الأكثر، لاحظ والحكم بالجواز عند الأكثر، إلى أن قال: والفعل مع فعل أو اسم والجمل يجري مع الوفاق بينها البدل، وبين مفرد وجملة كما يقال هل تعرف ذين من هما، وأبدلوا من ساقط نحو أبا يحيى ادعوه ولم يقم إلا سابا، وربما أبدل من بدل وربما أبدل من بدله أمر به أضرب عما قاله، أو ظهر الوهم له أو غلط، فالباب يجري بين عمد وخطا، واعلم بأن منه ما يفصل كطاب واقتاك الضحى والطفل، فقيل بالمجموع إبدال يقع، وقيل بالأول والباقي تبع، وقيل بالأول والباقي تبع، إلى آخره. والحمد لله رب العالمين. هذا باختصار فيما يتعلق بباب البدل، وسيأتي إن شاء الله الكلام مفصلا في الدورة الثالثة، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.